يبقى حدود الله طلق، حائض ما تطلقش. طب بس انا مش مستحمل، استحمل، الشرع امر بذلك. لذلك هذا الامر غفل عنه كثير ممن يتصدون للزواج والطلاق من قبل ولي الامر، ودي زله وخطا يؤاخذون عليه. ينبغي على المأذون اذا جاء الزوجان ليتم الطلاق يسأله حائض؟ روح ازاي؟ والله ده انا شغلي وانا مأمور باتباع السنة، لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. واخد بالك؟ وكذلك وطأها او نفساء، يقول لك لسه استنى 40 يوم، والله بقى حكم الله. اما اذا طلق في هذه الحالات الثلاث يأثم، لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه طلق عبد الله بن عمر امرأته وهي حائض، فأعلمت النبي صلى الله عليه وسلم فتغيظ عليه، تغيظ عليه وأمره قال مره فليراجع الحديث. كذلك ربنا تبارك وتعالى في آيات المواريث اللي هي يوصيكم الله في أولادكم، صح كده شفتها، والآية الثانية ولكم نصف، بعد هاتين الآيتين قال عز وجل تلك حدود الله، تلك حدود الله للذكر مثل حظ الأنثيين، وللزوج النصف أو الربع، وللزوج الربع أو الثمن، والبنتين فأكثر الثلثين، وللأم السدس أو الثلث أو ثلث الباقي، والأب السدس أو الثلث أو يرث الكل بالفرض والتعصيب إلى غير ذلك. بعد ذلك قال تلك حدود الله، يبقى اللي يتعدى ما أذن فيه ربنا عز وجل كده تعدى الحدود. واعلموا إخواني أن هذه العلامة من أعظم علامات تعظيم النص الشرعي، وأولى الناس بظهورها عليهم هم طلبة العلم. يبقى في حد يوقفك، ما هو النص؟ النص. لذلك لما حل ما حل وصل الجرأة ببعضهم، كلمه رجل وقال تعال نحتكم للنص، قال دعك من النص خلاص، ده رجل ما في قلبه تعظيم، قال له كيف تقول دعك من النص وهو النص الذي نحتكم إليه؟ طب إن قلنا دعك من النص أحتكم إلى أي شيء؟ إلى الهوى؟ إلى العقل؟ عقل من الذي أحتكم إليه؟ عقلي أم عقلك؟ لذلك من جملة الأشياء العجيبة والإفتراءات المقيتة ما افتراه أهل البدعة على أهل السنة، أنهم قالوا أهل السنة هؤلاء يتكلمون في وادي والواقع في وادي، ووصف أحدهم وصلت به يعني لإيه الذروة في الغباء، أنه اتهم بعض شيوخ أهل السنة، قال لك ده عايش في قمقم ما فيش حاجة خالص، وما دري هذا الأبلة أن هذا الشيخ المبارك تؤتى إليه الأخبار مفصلة عن الواقع ويعلم كل شيء ونحن كذلك. يبقى يتهمون بأننا في قمكم ومش فاهمين حاجة. رمتني بدائها وانسلت، رمتني بدائها وانسلت. يبقى إذا مسألة طالب العلم يتخطى الحدود ولا يقف عندها، لا دي مصيبة. فلا بد لطالب العلم أن تظهر عليه آثار هذه العلامات عند النص الشرعي ليتخطاه ويقف عنده. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم ضرب مثلا للحدود فقال صلى الله عليه وسلم ضرب الله تعالى مثلا صراطا مستقيما، وأأمل أن ترسموا هذا الحديث، ضرب الله مثلا صراطا مستقيما، اعمل خط مستقيم عندك، هبلك صراطا مستقيم خط، يقول وعلى جنبتي الصراط صوران فيها أبواب مفتحة، يعني اعمل هنا خط متقطع اللي هو صورين والصور فيها ايه أبواب مفتحة هكذا، صح يا اخوانا كده، صوران فيهما أبواب ايه مفتحة، يبقى خط مستقيم. على جنبتي الخط المستقيم ده سوران، كل سور فيه أبواب إيه مفتحة، أبواب كتير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وعلى السطور وعلى الأبواب سطور مرخاة. حط ستير بقى سواء ببرائع ولا من غير برائع مش فرق، خد بالك انت ازاي. يبقى عندي خط مستقيم حواليه ايه سورين، معايا شيخ احمد معايا، السورين دولت فيهم ايه ها ابواب مفتحه. الابواب عليها يا شيخ ببرائع ولا من غير برائع كمان بترد يعني معايا مش ايه؟ سطور مرخاه. وعلى باب الصراط داع يقول: يا ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تتعوجوا. واخد بالك؟ وداع في جوف الصراط. الصراط هو الايه؟ الاسلام. والصوران حدود الله. طيب والابواب؟ محارم الله. فاذا قام احد واقترب من الابواب قال له: ويحك لا تفتح، انك ان تفتح تلج. يعني اوعى تشد الستار، هتشد الستار هتخش، دخلت خلاص يعوض ربنا فيك. واخد بالك؟ ما احوجنا لهذا النص، وليكن من نفسك راقب على نفسك. إياك إياك أن تقلد في دينك أحد، إياك. ورحمة الله على الشوكاني لما قال: لا يقلد إلا غبي، قال أو جاهل. إياك أن تقلد دينك أحد، دين الله واضح والنصوص أوضح من شمس النهار. فيه بعض الأمثلة ذكرناها وبالمثال يتضح الأمر، لأن السلف الصالح رحمة الله عليهم كانوا من أشد الناس تعظيما للنصوص. لذلك سيأتينا من خلال الأمثلة كيف نعظم أنا وأنت النص، وكيف ساعة ما أقول لك يا مصطفى اتق الله المسألة فيها نص، هنا بقى بيظهر المحك. فاكرين حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على المرأة في المقابر وهي تبكي عند قبر الله، سيدنا النبي قال لها ايه؟ اتق الله واصبري. قالت: اليك عني. خلاص وقعت انتهت. يعني بقول لك خد بالك المسألة فيها نص. اجمعت النصوص الشرعية والعلماء والسلف والخلف على ان اي دعوة تؤدي إلى تفرق الأمة وتشرذمها فهي من دعوة الجاهلية، حتى لو كان الشعار براق والدعوة بنية الإصلاح. فرقت الأمة انسى، فاش خالص. طيب بيقول لك انتبه يا أبا فلان المسألة فيها نص، تقف كما سوف يأتينا في الأمثلة ليه، ما هو ده التربية. لكن أجي أقول لك مسألة فيها نص تقول لي لا أصل الشيخ أعلم بالنص مني. دورنا على الشيخ وجدناه صبي يتكلم بما لا يعرف، وإلى الله مشتكى. أأمل وكل أمل في الله ثم فيكم أن نتقيد بالنصوص ونتأدب ونعظم النص فيما بيننا وبين أنفسنا. المثال الأولاني عند البخاري من حديث ابن عباس يقول: قدم عيينة بن حصن ابن بدر على ابن أخيه الحر بن قيس ابن حصن ابن بدر، وكان الحر من النفر الذين يدنيهم عمر، وكان القراء، كلمة القراء ساعة ما تسمعها على طول معناها العلماء، قراء العلماء، ما رأينا مثل قرائنا أي علمائنا. أما المصطلح في العصر الحاضر فيطلق على المبتدعة، احذر وانتبه. وكان القراء أصحاب مجلس عمر ومشورته كهولا كانوا أو شبابا، وده الواجب. رجل أمير أو سلطان البطانة يكونوا مين؟ أهل العلم، أهل العلم الذين يذكرونه إذا نسى ويقفون أمامه إذا انحرف حتى يكفوا شر الرعية. لكن لما يكون اللي واقف حواليه يداهن إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. فلما جاء عيينة بن حصن قال عيينة لابن أخيه اللي هو الحر المقدس: يا ابن أخي هل لك وجه عند هذا الأمير فتستأذن لي عليه؟ يعني الأمير ده بينك وبينه معرفة وصداقة، عشان تاخد لي مني موعد أخش أقول له كلمتين؟ فقال الحر بن قيس: أفعل. فدخل الحر بن قيس واستأذن لعمه على عمر بن الخطاب. فدخل عيينة بن حصن، وعيينة بن حصن من الأعراب، والأعراب الجفاء عندهم هو الأصل، واخد بالك طبيعتهم كده. فلما دخل قال: هي يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. أهل البدع يقول لك أهو يحتسب عليه وعلى صوته، واخد بالك. طيب يا أيها الرجل، تجاوزا الحر بن قيس وعيينة بن حصن، أفعلهم حجة أم النص هو الحجة؟ الشيء العجيب إن المخالفة جاءت في الأصول، يعني من أصول أهل السنة، ودية أبجديات، كل واحد عارف، تلاقي الواد هو عارف، واخد بالك. أبجد إيه؟ أفعال وأقوال كل البشر يستدل لها ولا يستدل به. يبقى انت جاي بتتكلم في خروج عبد الله بن الزبير وابن الاشعث ليه؟ جاي بتتكلم في خروج الحسين بن علي ليه؟ يا مبتدع، تستدل بافعال خلق على تقرير حكم شرعي، والاجماع منعقد على ان افعال كل البشريه باستثناء النبي يستدل لها ولا يستدل به. ما الذي حل؟ دي ثوابت عندنا. عيينة بن حصن من الاعراب يستدل بفعله؟ من قال الكلام؟ من قال هذا الكلام؟ والأدلة الشرعية صحيحة وثابتة على حرمة الاحتساب على أولي الأمر علانية، ومن فعل ذلك فهو مبتدع ضال. المهم، فلما دخل وقال على عمر: والله ما تعطينا الجزل وما تحكم فينا بيننا بالعدل. فغضب عمر حتى هم أن يقع به أن يضربه. فقام الحر بن قيس وقال: يا أمير المؤمنين، إن الله عز وجل قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا لمن الجاهلين. الرواية بتقول: والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله. وخبلك وكان وقافا عند كتاب الله، أغضبه الرجل وهم به وحق له، ولكن فيه نص شرعي وقفك. إيه؟ وأعرض عن الجاهل. وده جاهل. ازاي جاهل؟ ازاي؟ ما هو لو لم يكن جاهلا ما فعل هذه الفعل، من الذي يجرؤ يقول عن عمر: وما تحكم بيننا بالعدل؟ ده العدل والعمر رضيع لبان قرينان، فكيف يقول هذا الكلام؟ يبقى جاهل خلاص. وربنا سبحانه وتعالى قال: واعرض عن الجاهلين. يبقى انظر اخي الفاضل، المسلم وطالب العلم بالذات عند الحدود بيقف، ما ينفعش يتجاوز بأي حد من الأحوال وتحت أي اعتبار. طب أصل المصلحة راجح، هنا بقى الخلط. كيف تكون مصلحة في مخالفة النص؟ كيف؟ وكيف تكون مصلحة مرسلة وهي وهمية وليست يقينية، وهي أيضا مخالفة لشرع رب البرية، بل سلك فيها مسالك الشرك. لذلك القصور في طلب العلم لا يأتي من ورائه خير. قصور في طلب العلم. المثال الثاني عند البخاري من حديث عبد الرحمن ابن أبي بكر يقول: تضيف أبو بكر رهتا فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فافرغ من قراهم. يعني خذ الأضياف روح البيت. نعم مش موجود؟ طيب اكتبوا لهم ماشي. روى البخاري، وده من أمتع النصوص لإظهار التربية عند السلف. روى البخاري من حديث عبد الرحمن ابن أبي بكر قال: تضيف أبو بكر رهطا فقال لعبد الرحمن: دونك أضيافك، دونك أضيافك، فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فافرغ من قراهم. قراهم ده كلمة عند العرب أي الطعام الذي يقدم إلى الضيف، اسمه القرى. نعم؟ لا مش مشكلة خالص من أقل. تضيف أبو بكر رهطا فقال لعبد الرحمن اللي هو ابنه: دونك أضيافك فإني منطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فافرغ من قراهم. إيه معنى قراهم مش مصطفى؟ اللي هو الطعام الذي يقدم إليه إلى الضيف. فافرغ من قراهم بالقاف بس يشكلها حتى تقرأ ايه قراهم، يقول لك ايه القرى دي، لا قراهم. فافرغ من قراهم خلاص قبل ان اجيء، يعني قبل ان اجيء، يعني ابو بكر قال له انا رايح عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما اجي يكون الناس اتعشت وانبسطت، ادي معنى الكلام قبل ان اجيء. فانطلق عبد الرحمن فاتاهم بما عنده، دخلوا البيت وأتاهم بما عنده، ودي السنة لا تكلف للضيف حتى لا تسأم من كثرة الأضياف. واخد بالك؟ خلاص الرجل حل عليك، صديق حل عليك بغير معاد سابق، يا جعان يا شيخ أجعان، والله ما فيش إلا رغيفين اثنين ومكسرين وشوية ملح، جزاك الله خير، إيه الإشكال يعني؟ واخد بالك؟ لا تكلف للضيف فتبغضوه، من كلام بعض السلف. يقول: فأقام فأتاهم بما عنده فقال: اطعموا، يعني كلوا. فقالوا: أين رب منزلنا؟ فقالوا: نعم. الرهط، الرهط يطلق على الجمع من الرجال دون غيرهم من 3 إلى 10. فقالوا: أين رب منزلنا؟ أين رب منزلنا؟ يعني فين صاحب البيت؟ قال: أطعموا. قالوا: ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا. يعني مش هناكل إلا صاحب البيت يجي. ما نحن بآكلين حتى يجيء رب منزلنا، حتى يجيء رب منزلنا. قال: أقبلوا عنا قراكم. أقبلوا عنا قراكم. يعني كلوا، فإنه إن جاء ولم تطعموا لنلقين منه. عبد الرحمن يقول له: فإنه إن جاء ولم تطعموا، يعني جه وانتم ما كلتوش، لنلقين منه. فيه رواية وقال عبد الرحمن: إن أبا بكر رجل حديد، يعني حازم، خبرك حازم. يقول: فأبوا، يعني ما رضوش ياكلوا. فعرفت أنه يجد علي، يعني عرفت أنه يجد، يعني هيجي هيزعل علي وهيعمل ما يعملش، أنه يجد علي. فلما جاء تنحيت، أي فلما جاء أبو بكر من عند النبي صلى الله عليه وسلم تنحيت. فقال: ما صنعتم؟ يعني ما كلتوش ليه؟ فأخبروا: والله ابنك قدم الأكل بس احنا اللي رفضنا. فأخبروه فقال: يا عبد الرحمن، نادى على ابنه، يقول فسكت ما ردش، لا حس ولا خبر، ما هو عارف هيعمل ايه، فسكت. ثم قال: يا عبد الرحمن، فسكت. طيب أبو بكر الصديق عاوز يطلع الولد، عاوز يخرجه، طب هيفتش؟ لا، ده في طريقة أقوى من كده، اللي هو إيه؟ اللي الواد متربى عليه. وبعدين بركه هنا، فقال له: يا غنثر، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت فخرجت. خلاص، ما هنا إيه؟ وضع لي حد. حاضر، وضع لي حد، ما ينفعش تخطاه. ده أنا أقسم عليك بالله إن كنت تسمع صوتي لما جئت. خلاص، ما عادش ينفع السكات. هنا بقى لابد من ظهور تعظيم النص، ولابد من ظهور الأدب. يقول: فخرجت. يبقى محل الشاهد إيه؟ يا غنثر، كلمة يعني يا بليد يا كذا، أقسمت عليك إن كنت تسمع صوتي لما جئت، أي تأتيني، فخرجت. شفتوا يا أخوانا الأدب؟ شفتوا الحد عامل إزاي؟ لازم يقف عنده. أما أن الإنسان فينا يعيش في دنياها كذا همج رعاع، يميل مع كل ناعق، ويأتيه النص يلوي عنقه ويسير طوقا لهواه، لا لا لا، ده ما تتعبش نفسك معاه. ده راجل صاحب هوى يسير طبقا لما يمليه عليه أهواه، أو ما تمليه عليه المصلحة. أما أنه يتوقف عند النص، لا. ومن أجل هذا نقول دائما وأبدا: خذوا بالكم من أنفسكم. مسألة التربية على تعظيم النص عاوزة رجالة، وتحتاج إلى جهد، مش بسيطة ولا هينة، لا. ما هو بدليل إحنا كثير بنتفلت، ويأتيك الحد وتتفلت. يعني من أبسط أنواع التفلت التي يقع فيها كثير من طلبة العلم، يأتيك رجل من أرحامك أو من أقاربك أو من أقارب زوجك، ويجلس في بيتك ضيفا عليك، ويبدأ يعصي ربه وأنت بين يديه، وما حركت له ساكنا، بل أمرت أحد أبنائك، هتطفير خلك يا ولد. أخبرك، فين بقى الوقوف عند الحدود وعدم التعدي؟ فين الحزم؟ انتبهوا، الله يبارك فيكم. مرة من الطرائف ذهبت لبعض أقاربنا، وكنا رفقة، ففي واحد منهم قاعد معايا عمال يتقلق كده، فقام اللي احنا عنده برضه من أقاربنا يعني من أولاد أعمامنا، قال له: مالك؟ قال له: والله صح، ما أنتش قادر، الشيخ قاعد وما قدرش أولع سيجارة والشيخ قاعد. قال له: عاوز تشرب سجاير؟ قال له: طب قوم تعالى معايا. قال له: إيه؟ قال له: أنا مخصص مكان هنا للي عاوز يشرب سجاير. طبعا دي بتؤخذ عليه، واخد بالك، دي ما لا يجوز أصلا. المهم إيه؟ هو عامل مكان عزك الله في منتهى القبح، وعامله متعمد. فقال له: اتفضل، اقفل عليك واشرب هنا. دخل بص المكان، قال له: والله ما انا شايف. قال له: ما ده اللي انا عاوزه، تعالى اقعد. واخد بالك؟ ولكن الاصل انه لا يجوز اصلا انت تخصص مكان للمعصيه، هذا لا يجوز باتفاق. واخد بالك؟ الشاهد: يا غنثر، اقسمت عليك ان كنت تسمع صوتي لما جئت فخرجت. فقلت: فخرج لما اقسم النبي، لما اقسم صديق الامه عليه ان كان يسمع صوته ان يخرج. مثال آخر، وهو مثال فيه شيء من الطرفة، ما رواه الإمام مالك بسند صحيح عن عبد الله بن دينار. يقول: جاء رجل إلى عبد الله بن عمر يسأله عن رضاع الكبير. عندكم الأثر ده مش كده؟ معنى كلمة يسأله عن رضاع الكبير يعني حكم الرجل أو المرأة أو الطفل إذا رضع بعد بلوغه من العمر سنتين، هذه الرضاعة تسبب تحريما أم لا؟ هذا معنى كلمة رضاع الكبير. يبقى الكبير ده لفظ لها معنى شرعي، وهو ما تجاوز الحولين. عرفها كويس، ما تجاوز الحولين، يعني ما هو لا، من أقول ده إيه؟ تعريف اصطلاحي، لأن العلماء قسموا الرضاعة باعتبار من يرضع إلى قسمين: صغير وكبير. من الصغير دون الحولين، من الكبير فوق الحولين. ده تعرف اصطلاح ولا استقرائي؟ ها قول يا اصطلاح. واضح يا اخوانا دي؟ فواحد جه لعبد الله بن عمر بيساله عن رضاع الكبير، يعني الكبير هذا اللي هو عنده قد ايه كامل فوق الحولين ورضع من امرأة، هل يصير ابنا لها وتصير المرأة أما له؟ بيسأل مين يا اخواننا؟ عبد الله بن عمر. الرواية بتقول ايه؟ جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رضاع الكبير وأنا معه عند دار القضاء، فقال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إن لي وليدة أما. يعني إيه؟ ابن عمر لما سئل عن الفتوى ردها إلى عمر بن الخطاب، يعني كأن نفس السؤال سئل فيه مين؟ فبدل ما افتكرتين فتوى أبويا، يبقى السند هنا إيه؟ عالي. فقال له عبد الله بن عمر: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب يسأله فقال: إن لي وليدة أما، وكان هذا الرجل يطأه. طيب، يعني الرجل ده كان متزوج بامرأة وعنده أما، والأما يحل رجل أن يطأها ولا لازم عقد الزواج؟ يطأها، واخد بالك؟ فبدأ يطأ أمته، فالمرأة أخذتها الغيرة. انت بتعمل ايه؟ واخد بالك؟ إيه تقول له طلقني؟ طب مع السلام، اسيب لك البيت وامشي، الباب مفتوح، واخد بالك؟ لذلك قضيه التعدد في مصر مركز عليها منذ زمن بعيد، وبالذات من الخبثاء، واستغلوا اجهزه الاعلام اسوأ استغلال، وأظهروا صورة الرجل الذي يعدد بأقبح الصور في الأفلام والمسلسلات، مع أن الأصل في النكاح التعدد. ده الأصل. إيه مش عارف بقول لك بص مش عارف بقول لك أصل في النكاح التعدد، واخد بالك؟ والتفرد هو الفرع. لذلك نهيب بكل إخواننا الذين بسط لهم في الجسم والمال ألا يصغوا إلى نسائهم. فلو أعرف أتكلم في الأمر ده كنت جبت لكم إحصائية عن عدد العوانس في ديار مصر أو المطلقات أو الأرامل. لذلك فيه لفتة في حديث أبي سعيد الخدري في قصة المرأة الواهبة، لفت في منتهى الطلاوة لما جاءت المرأة الواهبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديثها في البخاري من رواية أبي سعيد، وقالت: يا رسول الله وهبت نفسي لك. الرواية بتقول: فصوب النبي النظر فيها ثم طأطأ رأسه وسكت، فلما طال سكوته جلست المرأة، انظر، فقام رجل وقال: يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. يعني إيه؟ ما ينفعش مجتمع مسلم فيه واحدة أرملة، فاش إزاي؟ لذلك كل امرأة عندها مسكة من عقل قبل أن تعيب على زوجها تتخيل نفسها في موضع المرأة التي يريد أن يتزوج زوجها، لو عندها مسكة من عقل. الدنيا بنت ولا بتاع جواز، دي ست أرملة وعندها 8 عيال وأنا ربنا بسطت في الرزق، خلاص أختك جات لك، تعينوا بعضكم على طاعة الله وتقومون على خدمة لعل الله يؤجرنا بذلك. ولكن لكل أسى وحزن استطاع الخبثاء أن يغيروا عقول نسائنا في هذا الأمر، وفي نفس الوقت وجدت المرأة من ضاعتها ليونة من الزوج، خلاص يا أم محمد أنا ليا إلا أنت، خلاص اعتبر الموضوع منتهى. لا، المهم المرأة حملتها الغيرة، تبقى تعمل إيه؟ كيف تحول بين زوجها وبين أن يطأ هذه الأمة؟ خلت الرجل خرج بره، واخد بالك؟ وقامت ماسكة الأمة: تعالي يا بنت، نعم تعالي رضاعي، ملت كرشها لبن، واخد بالك؟ ارضعت، اصبحت تقرب لها ايه؟ امه، وزوجها ابوه، كويس؟ دبرت المصيبه دي ولا من شاف ولا من دري. جه الراجل بالليل او بالنهار فاراد الأمة كما يحتاج الرجل المرأة، فسابته لحد ما دخل، وقامت وقف على الباب قالت له دونك فقد ارضعتها. الشاهد ايه بقى؟ لما قالت له دونك فقد ارضعتها فقام وتركها. ليه؟ اصبح حد ما ينفعش تخطاه، هي غلطت بس اوقعتني في حرج، دونك فقد ارضعته. طبعا ما لهاش سكوت يا ولية، رضعت ايه وكان فاضت عليه بتسلكي منها؟ لا، ما ينفعش خالص، ده كده ما عادش دين ولا عاد تعظيم للنص الشرعي. ازاي بقى؟ ده هي قالت لك ارضعته، يعني هتأتي ابنتك دونك فقد ارضعته. فقام الرجل وذهب الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فقال له عمر عزمت عليك لما رجعت، فأوجعت ظهر امرأتك وأت جاريتك. أوجعت إيه؟ ظهر امرأتك وأت إيه؟ جاريتك. مفيش، لا تحريم في الكبر، رضاع الكبير لا يثبت به تحريم. معايا؟ وخبرك آخر فضل، خليكم معايا مشايخ. أنا الشاهد كلمة إيه؟ دونك فقد أرضعتها فقمت وتركتها، بس يبقى في حد. وهذا الذي حدث مع أبي سروع عقبة بن الحارث، وحديثه عند الإمام مسلم، عندكم ولا لا؟ روى الإمام مسلم، اكتبوا، من حديث أبي سروع عقبة بن الحارث، مش موجود عندك، موجود يا شيخ أحمد؟ لا، طيب اكتبوا، ربنا سهل ونعرف نكمل الرسالة دي. روى الإمام مسلم من حديث أبي سروع عقبة بن الحارث قال تزوجت امرأة لأبي إهاب ابن عزيز، تزوجت امرأة لأبي إهاب ابن عزيز، يقول من القائل بقى، من القائل يا تامر اللي هو أبو سروعة، يقول فجاءت أمة سوداء، فجاءت أمة سوداء، افتح قوس بقى، وفي غير رواية مسلم تطلب نوالا، وفي غير رواية مسلم، يعني اللي جاد مش في مسلم، تطلب نوالا. نوالا يعني صدقة، حاجة لله. يقول عقبة فأبطأت عنها، فأبطأت عنها، كما دي برضو رواية المسلم، فأبطأت عنها يعني تأخر، فقالت ما لك تبطئ علي، ما لك تبطئ علي. ايه في القوس؟ رواية مسلم بقى، فوالله لقد أرضعتك أنت والذي تزوجت، فوالله لقد أرضعتك أنت والذي تزوجت. حاصل الكلام إيه؟ المرأة لما طلبت من عقبة بن الحارث نوالا، عقبة أخر، فهي المرأة أرادت أن تستحثه على الإعطاء. هي بتقول له أنت بتأخر علي ليه؟ يا ابني ده أنا مرضعك أنت ومراتك، يعني اديني بقى، ده أنا يعني مأكلاك، لقد أرضعتك أنت والذي إيه؟ تزوجت. يبقى جدتك حلها إيه؟ عمتها. يبقى فقالت له لقد أرضعتك أنت والذي تزوجت. يقول عقبة فقلت لها ما علمت وما أخبرني أحد. قالت له لقد أرضعتك أنت والذي تزوجت. يقول عقبة فتركتها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الشاهد إيه؟ ده في حد، وخبر ما عادش ينفع أتجوزه، يبقى لازم ابحث بقى. ممكن نبحث نشوف هل فعلا المرأة دي صادقه ولا لا، لكن كانك ما سمعت، لا طبعا. يقول عقبه فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم فاخبرت، فقال لي كيف وقد قيل؟ فقلت له هي كاذبة. قال كيف وقد قيل؟ يقول عقبة فطلقتها وتزوجت بغيره. ها الشاهد هنا إبقى حد ما شخنا حد لا بد أن يقف عنده المسلم ولا يتجاوزه. مثال آخر، روى الإمام البخاري من حديث الحسن أن معقل بن يسار، عندكم الحديث مش كده؟ أن معقل بن يسار، روى البخاري من حديث الحسن أن معقل بن يسار كانت أختهم وافتح قوس جميل بنت يسار، روى البخاري من حديث الحسن أن معقل بن يسار كانت أخته جميل بنت يسار، تحت رجل، افتح قوس هو أبو البداح ابن عاصم الأنصاري، أبو البداح ابن عاصم الأنصاري، إيه في القوس؟ أعيد الحديث، طبعا الأسماء دي مش في البخاري، دي الأسماء دي جبناها من الشرح يعني. أن معقل بن يسار كانت أخته تحت رجل فطلقها، فطلقها ثم تركها حتى انقضت عدتها. يبقى كان الرجل طلقها طلاق رجعي وتركها حتى انقضت العدة، يعني لم يرجعها فين؟ في العدة. واعلموا أن حق الرجعة للرجل على امرأته في الطلاق له ولا يحل له أن يتنازل ويسقطه، وإن أسقطه لا يعول على إسقاطه. أقولها تاني دي؟ تاني. حق الرجعة للرجل على امرأته، يعني من حقه يرجعها، حق أعطاه له الشرع، فلو تنازل عنه لا يعول على تنازله وله أن يراجع. مثال ذلك طلقها طلاق رجعي، واخد بالك عدتها قد إيه؟ مثلا يعني كانت حامل، يبقى العدة يا مصطفى حتى إيه؟ حتى تضع الحمل، واخد بالك؟ فقال لك أخوانا اشهدوا، أصلاً أصلاً زهقان حتى حق في الرجع مانيش عاوز، واخد بالك؟ واكتب عليا مأذون مش هرجعها تاني، بس هو اللي طلق مش هي اللي اختلعت، افهموا دي كويس. فبعد ذلك بعد 5-6 أشهر كده لسه الست حامل ما ولدتش، فكر قال ده انا غلطت يا اخي، طب وليه هتنازل عن حقي في الرجعه؟ لا، تنازله ها لا يعول عليه وله ان ايه؟ ان يراجع. واضحه؟ واضحه يا حاج؟ تاني مش من حق، لأن حق الرجعة حق كفله له الشارع، بس مش من حقه يسقط الحق، ولكن لهم ما يرجعهاش، مش إلزام أنه يرجعها. فأبو البداح الأنصاري عمل إيه أخوانا؟ طلق جميل بنت يسار وتركها حتى انقضت عدته. بعد أن انقضت العدة ذهب إلى معقل بن يسار ليخطبها. ما هو العدة خلصت هنا، يبقى ايه؟ هنبدأ من جديد خالص بقى، خطبة وموافقة ولا لا وصداق وقايمة والكلام ده كله من جديد. فجاء إلى معقل بن يسار ليخطبها، ده رواية البخاري. اكتب بقى رواية الترمذي، قال له معقل يا لكع، يعني يا لئيم، يا لكع، أكرمتك بها وزوجتك، أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها ثم تركتها حتى انقضت عدتها، وجئت لتخطبها والله لا ترجع إليك أبدا. ده رواية الترمذي مش عند البخاري. أعيد أعيد تاني. قال له معقل: يا لكع، يعني يا لئيم، أكرمتك بها وزوجتك فطلقتها ثم تركتها حتى انقضت عدتها، ثم جئت لتخطبها، والله لا ترجع إليك أبدا. كويس كده يا أخوانا؟ ومن حق ولي أمر، أنا شايف أنت غلط، لما كنت فين؟ تم هي مثلا بقى لها 3 أشهر قاعدة، ما جتش ليه؟ الرواية بتقول إيه؟ نعم، أو كل في الترمذي. قال الحسن: فعلم الله حاجة الرجل إلى المرأة وحاجة المرأة إليه. كلام الحسن. قال الحسن: فعلم الله حاجة المرأة إلى زوجها وحاجة الرجل إلى امرأته، فأنزل الله عز وجل قوله: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. فقال معقل: سمعا وطاعة لربي. يبقى حد ايه اهو انت انت حلفت مش متجوز، ولكن ربك عز وجل هو الذي امر، يبقى اقف عند الحد. واضح يا اخوانا؟ شفتوا التربيه عند السلف شكلها ايه؟ نعم. فقال معقل: سمعا وطاعه لربي. ثم دعاه قال: ازوجك واكرمك وكفر عن يمينه. واضح يا اخوانا؟ اتفهمت بقى مسألة الوقوف عند الحدود والتعدي؟ يبقى لما أقول لك المسألة فيها نص ما تقولش لا منسوخ يا رجل. طيب ده النص، سيدنا النبي قاله وهو في الموت، اتنسخ فين بقى؟ بعد ما مات. افطروا يا اخوانا الله يبارك فيكم لهذا الأمر. يبقى العلامة الثانية التي تدل على أن العبد يعظم النص اللي هي الوقوف عند الحدود وعدم التعدي. نأمل إن شاء الله أن يكون لهذا الأثر واقع في سلوكنا.